Attakathur, il rivaleggiare. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. ألهاكم التكاثر. Il rivaleggiare vi distrarrà. حتى زرتم المقابر. Finché visiterete le tombe. كلا سوف تعلمون. Invece no, ben presto saprete. ثم كلا سوف تعلمون. E ancora no, ben presto saprete. كلا لو تعلمون علم اليقين. No, se solo sapeste con certezza. لترون الجحيم. Vedrete certamente la fornace. ثم لترونها عين اليقين. Lo vedrete con l'occhio della certezza. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Quindi in quel giorno sarete interrogati sulla delizia.